السلام عليكم. في قصة محروم من قلبه أسامة نجيب، أكيد سامعين هالقصة اللي قبل هذه. طبعا ما أقدر أقول لكم كمية الاتصالات اللي وصلتني وصلت إلى ممثل القانوني من المقربين من أصحاب القصة واللي لهم علاقة مباشرة فيهم من الكويت وخارج الكويت، يطالبون بحذف القصة من القناة أو يعني بتعديل وتغيير الأسماء والأماكن وكذا علشان يعني ما حد يعرف الموضوع بالضبط. طبعا أنا رفضت، وبعد استشارة المحامي وعطيته ملف القضية اللي أنا أملكه وقال لي أمورك في السليم واللي يشتكي ما يشوف شر، وأي واحد مستقبلا يحب يرفع قضية أنا قاعد أقول لك الحق التقاضي مكفول للجميع. وترى مو مشكلة لما ترفع قضية، يعني مو معناته أني أنا مدان، يعني لا، القضية تروح للمحكمة وأقوالي وأقوالك وإثباتاتي وإثباتاتك، يعني قصة طويلة. وبعدين أنا مستحيل أطرح قصة ما في دليل عليها ودليل يعني يثبت صحة موقفي، أما كقصة أني ألغيها مستحيل. وبعدين أنا هم استشفيت يعني من بعض اللي تواصلوا معاي أن هم فعلاً في منتج شغال عليه بيسويها مسلسل وكذا، والظهر اني حركتها فعلا، يعني مثل ما قلت لكم انا يحيى الفخراني كان سبقا حاط عينه على القصة يبي يسويها مسلسل، يعني ما ادري شنو صار معاه وما قدر وكذا او من اللي منعه. فانا مستحيل الغي القصة من القناة، تبي تسويها مسلسل ما اشوف شر. قصة الليلة عن رجل فرنسي اسمه روجي. روجي هذا تاجر مجوهرات وذهب، وعنده محل في مجمع تجاري في قلب باريس مقابل متحف اللوفر المعروف جدا، مقابله بالضبط. هالمحل هذا ما هو محل ذهب عادي، لا، محل لبيع قطع الذهبية والمجوهرات النادرة أو المميزة، أو مثلا الساعات اللي يكون فيها الألماس أو الذهب أو اللي تكون نادرة. وهو كذلك يملك بعض الأشياء النادرة يعني خاصة فيه، ساعة وكذا خاصة فيه هو، غير أنه هو أصلا يبيع هالأمور هذه، وما شاء الله يعني تجارته كانت ناجحة جدا ومحله مميز جدا مقابل اللوفر، المتحف اللوفر المعروف هذا. مالكم بالطويلة، هذا روجي أو روجي متزوج وعنده بنت، بنته اسمها كارين، وكان مستقر يعني مع زواجه وكذا، لكن هذا عنده خرابيط. بعد ما يسكر المحل ومن كثر الفلوس اللي عنده دائما يروح صالات القمار، يعني يلعب بالفلوس قمار ويستمتع، مرة يربح وعشرة يخسر، ما عنده مانع، كان مدخول شيء مهول، فمن كثر الفلوس صار بطران يلعب بالفلوس. فبالليل ما يروح البيت، لا، يروح يسهر في صالات القمار ويلعب وكذا لحد الفجر ويرجع البيت. وعلاقته بزوجته علاقة باردة، يعني ساكت وهي ساكتة عنه ومشين الحياة وراضية، شو تسوي يعني، تعرف ان هذا طبعه وما هو راضي يغيره وساكت عنه. وتروح الايام وتجي الايام، وسنة 93 روجي هذا كان اذا قعد بصلاة القمار كذلك يتصيد البنات، يتعرف على هذه يطلع مع هذه يتعشى مع هذه، يعني ولاعب بالفلوس وكذا. وتدخل عليه وحدة اسمها فاطمة، فاطمة بنت مغربية عايشة في باريس، لكن فاطمة هالبنت الطويلة المزيونة ملامح عربية، وهذا أجنبي فرنسي الحبيب يعني معجب في الجمال العربي وكذا، لما شاف فاطمة داخ. المهم تعرف عليه وعرفها بنفسها، يعني بنفسه قال أنا يبقى تاجر وكذا، وهذيك عطتها وجه وصار بينهم علاقة، وشوي شوي تبادل طلعات وعشيات وجيات، ويقوم ويحط له شقة فاخرة حقه وفاطمة، وعاشوا مع بعض. وراح كلم زوجته أم كارين، قال لها يبا أنا ترى وصلت معاك حدي، خلاص إحنا لازم نرتب أمورنا إن نتطلق، وأنتم عارفين الطلاق عندهم شوي يطول، فخلاص بلغها إن انفصلوا، تركها وقعد مع فاطمة المغربية وعاش معها. طبعا ما خلى دولة ما ودى فيها فاطمة، غرقها بهالفلوس وهالذهب وهالطلعات والسيارات والشقة الفاخرة جدا اللي إيجارها كان إيجار باهظ جدا. المهم الكلام هذا في 93 إلى عام 2000 مستقر مع فاطمة، ويتواصل مع منه، مع بنته كارين. كارين يعني ما عندها مانع ان ابوها متزوج وحده ثانيه وتارك امها، واصلا هي كارين كانت قاعده يعني مأجرة برا بشقه برا بروحها، وبعدين قامت تتواصل مع ابوها ومع زوجة ابوها اللي هي فاطمه، وهذه استقبلتها بصدر رحب وقامت تقعد عندهم في الشقه شوي شوي. بعد ما صارت عندها ضائقه ماليه ما تقدر تدفع إيجار، سكنت عندهم، عطوها غرفة فيها الشقة الفاخرة. في سنة 2000 روجي هذا تعرض يعني لأزمة مالية، كانت على هبة الإنترنت، ومسوين موقع هذا مثل الخزينة العالمية للألماس، يعني للألماس يعني بشكل عالمي يعني. فالموقع هذا يعني موقع يعني مثل يعتبر مخزن عالمي للقطع الألماس والذهب وغيره يعني، والقطع النادرة، وكان يحتاج إلى مبالغ خيالية. فدفع يعني تقريبا كل اللي يملكه وشوي الكاش، بعدين احتاج ومستمر في القمار هذا القمار ويخسر، وقام يتسلف تعرفون في جماعات اللي يسوون القمار والصالات هذه السرية واللي بالسراديب، ودائما نشوفها في الأفلام الأجنبية، إذا خلص الفلوس اللي عنده الكاش يقوم يتسلف من أصحاب الصالة. أصحاب الصالة يسلفونه عادي بدون ورقة بدون شيء، لكن شنو هذا يقول إذا فيك خير بس لا تسدد، لأنهم عصابة يمسكونه يكسرونه يأذونه يضربونه يخطفون بنته يخطفون زوجته يسوون فيه البلاوي. فاللي عرفهم مستحيل يتسلف منهم إلا هو متأكد إنه يقدر يرجع المبلغ، وكان هذا روجي يعني متسلف منهم. خلاص وصل حده في عام 2002، قال لا أنا مستحيل أقعد كذي، خلاص أنا شكلي راح يعني أتعرض للأذى من العصابة، فلوس ما عندي، ماني قادر أدفع حتى إيجار هالشقة الفاخرة اللي أنا عايش فيها، محلي ما قام يعني يطلع مدخول مثل أول، ولأني أنا ما أقعد فيه كثير. فقالت له فاطمة اسمعني يا روجي أنا بساعدك. قالت ساعديني؟ أنا أحتاج إلى ملايين اليورو، شنو تساعديني شلون تساعديني؟ قالت اسمع، أنا لما كنت في المغرب في طنجة سمعت شخص هذا له علاقة بشخص آخر عنده ذهب مسروق، يعني كميات كبيرة يعني، وهالذهب هذا يعني يباع يعني بطريقة سرية لأنه مسروق ومعمم عليه، يعني نفس السبائك الذهب لكن مسروقة، من وين مسروقة ما أدري، لكن يبيعونها يعني يكسرونها ويبيعون قطع يعني اللي يشتري. إيش رايك بما أنك عندك خبرة بالذهب نروح أنا وياك وأعرفك على هالشخص هذا وتشتري الذهب المسروق، وبما أنك سائق ذهب الذوبة وتقدر تدخله إلى فرنسا وعاد تسوي مشغولات ذهبية وتبيعه وكذا، أنت كيفك؟ إحنا راح نشتريه برخص التراب. قال لا تكلمين جد؟ قالت إيه والله. قال ما عندي مانع. ماشي. ويروح يجمع مبلغ الحين يبي يروح يشتري الذهب المسروق، وهذه صفقة العمر. يعني إذا بيشتري بمبلغ 1,500,000 يورو بعد ما يذوبه ويشغله مرة ثانية ويصنعه ممكن يحصل 10,000,000 يورو، صفقة ولا أروع بالنسبة له. راح جمع فلوس، سلف تسلف، راح حق نفس العصابة قالوا انتم مطالبوني الحين 200,000 يورو زيدوهم وراح ارجعهم لكم. خذ منهم بعد، قالوا لا يلا ما عندنا مانع. راح الاخوان، عنده اخوان اثنين، واحد اسمه ويليام والثاني رافائيل. رافائيل هذا كذلك يعني ويليام ورافائيل يعرفون بموضوع الذهب لكن ما هم بخبرة روجي. فقال لهم في صفقة وأنا بروح أشتريها من المغرب وزوجتي المغربية راح توديني هناك وكذا. قالوا لا تكلم جد ولا شنو؟ شلون يلا زوجتك شلون تعرف الشخص هذا؟ قال والله أنا سألتها شلون تعرفه. قالت إن مرة كانت في محل جزار اللي هو اللحامين اللي يبيعوا لحم يعني في طنجة في المغرب، وسمعت الجزار يكلم واحد هذا اللي عنده الذهب المسروق. انصدموا اخوانه، قالوا له معقوله روجي انت يعني تصدق؟ وش الكلام الخرافي اللي ما له اي دليل وكلام فاضي هذا؟ انت مصدق يعني الكذبه هذه؟ قال صدقوني وانا اثق بزوجتي وكذا. طبعا فاطمه عندها شخصيه خياليه، شخصيه جاده قويه، إذا تسولف معاك ملامحها حادة وتتكلم بكل ثقة ومستحيل إن حتى ترفع عينها يعني إذا سولفت معاها، تقنعك غصب طيب. فكان روجي مستحيل ما يصدق فاطمة. قال لهم أنتم مالكم شغل، أنا بالنهاية راح أرجع لكم المبلغ، إذا خسرت أنا كيفي، أنتم سلفوني الحين مالكم شغل، خلص أنا وزوجتي نتفاهم. قال له كيف كوكو كي. عطوه جمع مبلغ 1,500,000 يورو ويطير في سنة 2002 مع فاطمة فعلا إلى طنجة. قعدوا تقريبا هناك 3-4 أسابيع ورجعت فاطمة إلى فرنسا بروحها. استغربوا لأن أول ما رجعت للشقة موجودة كريم بنت روجي. قالت له وين أبوي؟ قالت أبوك أنا تركته هناك في المغرب. استغربت، قالت بالمغرب؟ ليش؟ إيش صاير؟ قالت قصة طويلة وكذا، وإحنا رحنا عشان صفقة ذهب وكذا ولكن ما ضبطت معانا، وأبوك قال لي إني أروح قبله يعني أرجع إلى فرنسا قبله علشان هو يقدر يدخل إلى فرنسا في بطاقة مزورة أو هوية مزورة، لأنه خايف من الناس اللي طالبونه فلوس وهذول عصابات معروفة وخايف. حتى تليفونه قال لي خليه معاك وادخلي فيه إلى فرنسا علشان إذا شيكوا على تليفوني ما يعرفوا أني أنا أصلا في المغرب. المهم كارين خافت، قالت يعني يمكن يقتلون أبوي ولا شيء، خلاص أنا ببلغ الشرطة. قالت لا أنت تبي تفضحين أبوك، أبوك أصلا رايح يبي يشتري ذهب مسروق، شلون تبي تروحين تبلغين الحين؟ تبي تفضحينه وتقولين داخل بهوية مزورة؟ ترى بأي لحظة ممكن يدخل إلى فرنسا بهوية مزورة زورها هناك في المغرب. قالت ها لا خلاص خلاص، إذا هالشيء يضر أبوي يعني أنا كنت بساعده. قالت لا يا بنتي لا يا حبيبتي لا تفضحين أبوك خليه. بعد 15 يوم طبعا اخوان روجي اللي مسلفينه فلوس ناطين اخوهم وعارفين القصة، هم مو عشان الفلوس بس عارفين اخوهم رايح مجازفة ويبي يشوفون شنو نهايتها، يعني صار معاه سوى المهم بعد 15 يوم اقول لكم انا اخوان روجي يفهمون بالذهب والقطع النادرة، معلمهم اخوهم روجي هذا ويقرون مجلة هذه مختصة في بيع الذهب والقطع النادرة، يعني نفس المزاد يسوون عليه ويطالعون المجلة ولا فيها ساعة نادرة. هالساعة هذه ما يملكها إلا روجي أخوهم. انصدموا شلون؟ قعدوا يقلبون بعد المجلة ولا في بعض القطع والمصوغات الذهبية كذلك النادرة والمميزة اللي كانت أصلا في محل أخوهم روجي. هذا الكلام يعني هم شايفينه معاه قبل لا يسافر للمغرب. شلون؟ من اللي باعه؟ أخوي وينه؟ راح سألوا كارين، قالوا وين أبوك؟ قالت والله ما أدري بس زوجته فاطمة رجعت من المغرب وتركته هناك وقالت إنه راح يدخل في هوية مزورة وبس أنا ما شفته. قالوا زين من اللي قاعد يبيع الذهب والمصوغات وساعة أبوك وكذا؟ امسكوا فاطمة، قالوا يا فاطمة تعالي شو السالفة؟ وين روجي؟ قالت روجي موجود هني بفرنسا، دخل بهوية مزورة ولا تفضحونه وكذا لأن ترى ما ضبطت معاه سالفة الذهب في المغرب وتورط وخايف من العصابة لهني، فلقى حل وحيد إنه يدخل في هوية مزورة وقعد في مدينة مارسيليا، هذه تبعد عنهم عن العاصمة باريس، يعني مارسيليا طبعا أنا سبق أني ذكرت لكم قصة يعني فيها مارسيليا فيها بعد هم بلاوي هناك. المهم قال متخفي هناك وخايف من العصابة وكذا. قالوا زين منو اللي بايع الذهب والساعة وكذا اللي يملكها أخونا؟ قالت أنا. نعم شلون أنت اللي بايعتهم؟ شلون؟ كانت تقول انتم ترى تبون تورطون تب تفضحون روجي صراحة بسألتكم هذه. قالوا ماشي ماشي ما تبي تكلمين، ويروحون يبلغون الشرطة شاكين منه شاكين في فاطمة، وقالوا يبا أخونا هذا راح وياه المغرب وقصته كذا كذا والحين تقول انه رجع بهوية مزورة. الشرطة ألقت القبض على منه؟ على فاطمة. تعالي يا فاطمة. فاطمة وين روجي؟ قالت روجي راح فعلا معاي المغرب إلى طنجة ودخل إلى فرنسا بهوية مزورة بعدي يعني. قالوا زين وإذا كلامك صحيح ليش بايع الذهب أنت؟ الذهب والمصوغات يعني النادرة والذهب اللي عنده ليش؟ قالت أنا بقول لكم، أنا لما وصل روجي إلى فرنسا ولأنه يبي يهرب يبي يروح يعيش في مارسيليا عشان ما يوصلوا للعصابة، اتصل علي وطلب مني أني أنا أروح للمحل يعني أني أخذ المصوغات الذهبية والمجوهرات اللي عنده، لكن لما رحت هناك أنا خفت فاتصلت عليه قلت له أنا ما أقدر يعني ما أقدر أدخل المحل وأشيل قدام الناس هالمجوهرات. فهو جاء من مارسيليا كان متخفي ولابس قبعة وما أدري شنو، هو اللي دخل المحل وخذ كل المجوهرات وبما فيهم ساعته وعطاني إياهم وقال لي روحي بيعيهم وأرسلي وتعالي لي إلى مارسيليا وعطيني الفلوس علشان أقدر أسدد يعني جزء من الناس اللي طالبني، راح يطلع مبلغ تقريبا 350 ألف يورو وهو مطلوب بالملايين الحبيب. وتقول فعلا خذيت الذهب والمصوغات وبعتهم ورحت الى مارسيليا وعطيته المبلغ. قال شلون رحت الى مارسيليا؟ قالت سافرت بطياره داخليه. شيكه ولا فعلا بالتاريخ هذا ايه رايحه الى مارسيليا؟ لحظه شوي، شيكوا على الاتصالات ولا في واحد متصل عليه اسمه محمد؟ قالوا اهلا هني راح نكتشف الكذبه اللي قاعده تخططها فاطمه. اتصلوا على هذا الرقم اللي هو محمد. طبعا هو ما عرفوا، انا قاعد اقول لكم هو محمد طلع. منو؟ مرحبا، منو معانا؟ قال انا محمد. منو معانا؟ قال يبا احنا الشرطة من باريس. قال اينا حياك الله، لان هم لما جايكوا على الرقم ما عرفوا له بيانات وكذا. قالوا له محمد انت شنو تشتغل وين؟ قال انا في مارسيليا. قال شنو تشتغل؟ قال انا بصار عراف، يعني اللي يجوني الناس واقرا لهم الكيف واسوي لهم بالجنجفه، يعني اللي هو الورق الكوتشينا هذه، اقول لهم شنو المستقبل او اقرا لهم يعني خزعبلات يعني. قالوا زين انت تعرف صاحبه الرقم هذا اللي احنا يعني الان قاعدين نتصل عليك منه؟ قال اي نعم، هذه جتني الأخت هذه، أعتقد مغربية، وجتني لأنه هو أصلا مغربي اللي هو محمد، وجتني وأنا قريت لها الودع والمستقبل وكذا، وكانت خايفة المسكينة على حبيبها اللي هو روجي، وقالت لي شنو مستقبله، هل راح تنحل مشكلته ولا لا، وطمنتها أنا. هني عرفوا أنها فعلا يعني كانت رايحة مارسيليا، والذهب والمجوهرات مسلمتهم حق روجي، وروجي موجود. لا، وأكدت لهم الكلام هذا بعد متى؟ بعدها بأسبوعين راحت حق رجالهم، قالت أنتم ترى أزعجتوني، كل يوم قاعدين تنادوني وتحققوا معاي وين روجي وين روجي، يعني أنتم تعتقدون أن روجي يعني ميت ولا روجي مخطوف؟ ترى روجي يتصل عليك لفترة وفترة على فكرة من هذا الرقم، يوم تشيكوا على الرقم ما له بيانات. قالت روجي خايف من عصابة، وعلى فكرة أنا سجلت له أحد المكالمات عشان بس تتأكدون وتسمحهم المكالمة، ولا إيه فعلا كانت تتكلم روجي، وحتى جابوا أخوان روجي، هذا صوت أخوكم؟ قالوا إيه نعم. جابوا كارين، هذا صوت أبوك؟ قالت إيه نعم. ولا روجي كلم فاطمة يقول لها أنا أطمنك لكن الوضع سيء وأنا متخبي وإن شاء الله تنحل الأمور مستقبلا وكذا وكذا وكذا. فالشرطة قالوا لي يبا خلاص واتركوها، خلاص عرفوا ان روجي موجود فعلا، وهذه باعت الذهب والمصوغات عشانه ومتورط وهربان، لكن ما في قضيه. يعني التهمه اللي وجهوها اخوان روجي حق فاطمه كانت غير دقيقه، البنت فعلا مظلومه. فرجعت تتواصل فاطمه مع منو؟ بنت روجي اللي هي كارين، ولانهم كانوا عايشين مع بعض بشقه واحده، واستمرت العلاقة، وصارت هذه فاطمة كأنها أم كارين، لأن أمها طبعا بعد ما طلقها أبوها راحت تزوجت وعاشت مع زوجها ونست بنتها ونست طليقة وكذا. فكارين ما عندها إلا الحين وإلا فاطمة يعني حبيبة أبوها، طبعا هي كأنها زوجته لكن هي ما هي زوجته في الحقيقة، ما تزوج أو ما لحقوا يتزوجون، عايشة معاه بدون زواج، فتعتبرها أنها هذه أمها الثانية بما أنها حبيبة أبوها اللي هي فاطمة. بعد فترة فاطمة ما هي قادرة تدفع إيجار الشقة الفاخرة اللي مأجرها لها روجي، واللي عايشة معاها كذلك بنت روجي كارين، فقامت وتركت الشقة وراحوا أجروا استيديو عبارة عن غرفة واحدة 8 متر فقط طوالية، وفيها تكرمون الحمام والمطبخ، فما يكفي إلا حق سرير واحد حق نفرين، فحاطين السرير وينامون مع بعض كارين بنت روجي وفاطمة يعني جنب بعض، لأن حتى الصبح شو يسوون؟ يرفعون السرير يوقفونه كذي على الحيط علشان يقدروا يقعدون يأكلون وكذا، لدرجة أن ما في مكان في الغرفة اللي كان الأول ستيديو اللي كانوا مأجرينه. ومستمرة الحياة ومنتظرين يجيهم الفرج أن روجي يعني تعدل أوضاعه ويسدد ديونه ويرجع مرة ثانية للشغل ويسدد اللي حق الناس ويقوم عاد شنو يأجر لهم مكان أفضل من هذا. وخمس سنوات مع بعض على هالحال لعام 2007 ما بين روجي، اختفى خايف من هالعصابة ورايح قاعد في مارسيليا، وهذه يعني فاطمة يعني تدبر مرة فلوس مني فلوس من هناك، مرة كارين تشتغل مرة توقف. وبما ان اجار الاستديو بسيط فعايشين يعني. في 2007 ويجي اتصال الى مركز الشرطه في باريس من منو؟ من شخص قال لهم انا صراحه ابي ابرر ذمتي. قال له تبرر ذمتك بشنو؟ قال لهم انا اسمي محمد وانا قبل 5 سنوات انتم اتصلتوا علي. قال له زين وبعدين؟ قال اتصلتوا علي وسألتوني لان التليفون هذا طبعا ما في بيانات وما قدرتوا توصلوا لي، فسألتوني انت منو؟ انا قلت لكم اني عراف وبصار وان جتني واحدة مغربية اسمها فاطمة وانا يعني كشفت لها المستقبل وكانت تسأل عن حبيبها اللي هو روجي خايفة عليه. قالوا ازاي نعم شتابي يعني؟ قال الحين فهمتوا موضوعي ولا لا؟ قال لا والله ما نفهم، قبل 5 سنوات شي ذكرنا؟ قال لهم اليوم الفلاني القصة كذا كذا كذا. المهم راحوا طلعوا الملف وقروا فهموا السالفة. اي نعم تفضل بر ذمتك يلا شنو ايش عندك؟ قال انا يبا اسمي فعلا محمد وعايش في مارسيليا وبالمكان الفلاني وعندي مكتب. قالوا زين وبعدين؟ هذا شنو يفيدنا يعني احنا ايش تبي؟ قال ترى انا ماني عراف ولا بصار ولا اعرف بالسحر ولا لي علاقه في السحر. قالوا عجل شنو يعني؟ قال انا مهندس صوت. نعم؟ قال لي نعم انا مهندس صوت، ولما جتني هذه فاطمه اللي هي حبيبه روجي واللي انتم بديتوا تحققوا معاها واتصلتوا علي عشان بس تاكدوا انها فعلا كانت موجوده في مارسيليا وانها يعني كانت متواجدة وخايفة على حبيبها وجتني، لا هي جتني فعلا لكن لموضوع خطير بصراحة. قالوا شنو؟ قال جتني وجابت لي تسجيلات صوتية. تعرفون اول كان في اللي هو الهواتف مات المنازل يكون فيها نفس التسجيل الصوتي او الرسائل الصوتية، يعني تتصل اذا ما في احد في البيت تترك رسالة. فكان روجي يترك رسائل حق منه حق فاطمة بالبيت، فجابت التسجيلات القديمة وراحت حق محمد اللي هو الولد المغربي في مارسيليا وخلت يسوي لها فبركة تسجيل صوتي كأنها تسولف مع روجي ويطمنها عنه وإن إن شاء الله الأمور بخير وإن ما أدري شنو، يعني سوالها تسجيل صوتي خدع فيه حتى رجال المباحث. قالوا له زين نبي نتأكد، احنا ما نقدر نتهمها مني والطريج ونستدعيها، ترى كذا مرة نستدعيها وما يطلع عليها شيء يعني، فاحنا لازم نتأكد. قال لهم اللي تبونه، اهم شيء ان انا ابرر ذمتي، وبعدين انا ترى بس اللي سويته اني سويت يعني دبلجة بالصوت، انا ما سويت جريمة. قالوا يبا ما عليك شيء، حتى موضوع الدبلجة الصوت والفبركة الصوتية هذه ما راح نتهمك فيها، بس لازم نلتقي فيك. قال حياكم تعالوا، وفعلا ويطيروا له إلى مارسيليا ويقعدون عنده، ولا كلامه صحيح وطلع لهم التسجيلات الأصلية للمكالمات اللي كان يتركها روجي حق فاطمة على التسجيل الصوتي مال البيت. يخرب بيتك يا فاطمة، كل هذا يطلع منك؟ لا اسمع السالفة، هالموضوع هذا شككهم فيها الحين. قالوا لا لا لا لا لا تخلونا نمسكها وبعدين ما عندنا شيء. إلى الآن ما عندهم دليل. الحين كلام هذا أوكي والتسجيلات الصوتية أوكي، بس خلونا يعني نضبط الموضوع قبل أن نلقي القبض عليها علشان ما تطلع مثل كل مرة. خلونا نشيك على تاريخها، تاريخ هذا منو أصلا فاطمة؟ وكلام المحقق صح، منو هذه فاطمة؟ ويكتشفون ان فاطمة عام 1970 كان عمرها 20 سنة، من اهل اقادير، ابوها صياد وبنت عائلة فقيرة، بنت من بين 7 اولاد بنات وصبيان، حالتهم تعبانة جدا. فكان عندها سلاح وحيد فقط اللي هو جمالها. قاعد أقول لكم عمرها بالستينات وفيها ما شاء الله ملامح جميلة، شلون لما كانت 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50. راح احط لكم صورها على فكره، بسوي لكم فيديو وبحطها لكم على الانستغرام وصور نادره لها. فعام 1970 كان عمرها 20 سنه، راحت تتمشى عند الفنادق الكبيره في اقادير، وهي بنت فقيره جدا لكن جميله، وتروح عند فندق كان هذا من اغلى الفنادق، وتحط عينها على واحد اسمه ميشيل. ميشيل هذا كان مدير الموظفين، لانها دخلت قالت انا بتوظف وكذي، بس يوم شافت ميشيل ولد الشاب الجميل فرنسي طبعا هو ومدير الموظفين في هالفندق، هو اول ما شافها طارت عيونه على منو؟ على فاطمه. المهم سوالف وسوالف، خذت يعني رقم تليفونه اللي في الفندق وتتصل عليه مره من البقاله مره من كذا، مره تواعد عنده مره تشرب كافي عندهم. المهم وصارت بينهم علاقه حب، وقال لها انا بتزوجك. قالت له يا ريت، وفعلا تزوجها. اول سنه ثاني سنه في 73 قرر انه يترك شغله في المغرب وياخذها معاه الى فرنسا، وراح اشتغل هناك كذلك في فرنسا من في احد اكبر الفنادق، واستقر هناك. والله رزقه منها بنتين، واحده اسمها صابين والثانيه سيريان، وعايشين بسعاده وكذا. لكن في عام 1983 يعني بعد 10 سنوات من وجودها في فرنسا مع زوجها ميشيل ومع بناتها الثنتين، يعني حست ان هذا زوجها ميشيل ما هو غني، هو مجرد مدير موظفين راتبه زين لكن ما هو لورد، ما هو غني، ما هو اللي هو صاحب الفندق، هو موظف بالفندق يعني بالنهاية. فقامت تتمادى، وكل ما شافت لها واحد غني راحت معه، كل ما شافت واحد لورد لزقت فيه، وهذا زهق وكل مرة يمسكها بخيانة وكذا. المهم قرر انه ينفصل عنها وخذ بنات الثنتين وراح من باريس، راح الى منطقة ثانية بعيدة. زعلت فاطمة على بناتها الثنتين، وقعدت بعد 6 أشهر عرفت وين موجود هو، لأنه هو كذلك يحبها وحاول إنه يعني مثل يعني عاقبها أو إنه يعني يأدبها، وإنه إذا فكرت مرة ثانية تخونيني ترى راح أخذ بناتي وأروح بعيد. فلما تواصلت معاه وكذا قال لها أنا موجود في المنطقة الفلانية، وسافرت له وخلاص قالت له أنا ما راح أرجع لك لكن أبي بناتي الثنتين خلهم عايشين معي، وعطاها البنات ورجعت مرة ثانية إلى باريس. أخذوا الصدمة عندكم، بعد ما فاطمة خذت بناتها ومر يعني اللي هو عيد ميلاد بالنسبة لهم هناك، أعياد ميلاد ورأس السنة ما أدري شنو، هذا متعود ميشيل يتصل على أمه وأبوه يعني يبارك لهم ما أدري شنو. أول سنة من هالأعياد هذه ما دق ولا اتصل ولا سأل على أهله يعني أمه وأبوه. السنة الثانية استغربوا، قاموا يتواصلون وكذا، دقوا على فاطمة، يا فاطمة وين ميشيل؟ وقالت لا احنا انفصلنا من زمان وكذا، وعلى فكرة أنا ما بغيت أقول لكم بس أنا اللي سمعته أن ميشيل انتحر. نعم؟ شلون انتحر؟ ويحزنون هلا وكذا. شوي والله وصلت لهم رسالة على صندوق البريد مال البيت، ولا الرسالة كاتب فيها، لأن هذا ميشيل كذلك كان يغني بالفندق أول وصوته حلو وكان شاعر وكان ما أدري شنو، بالإضافة إلى أنه مدير الموظفين. فكتب رسالة انتحار وأن أنا خلاص جاهز للقفزة الأخيرة، يقول حق أمه وأبوه، ومديل تاريخ الرسالة هذه أن موصي أحد أن أرسلها يعني بعد مرور سنة، يعني لما يجي عيد الميلاد الفلاني، يعني عشان أكون أنا خلاص انتحرت وخلصت وهلي ما بيهم يحزنون عني. لما قرأ أمه وأبوه قرأوا سالفة ويحزنون على ميشيل. حتى أخت ميشيل كانت مصدومة وشكت، يعني قالت أسلوب الرسالة ما هو أسلوب ميشيل، مع أن الخط خط ميشيل، لكن ميشيل شاعر يعني ما يقول كلام يعني كلام عادي برسالة، لا يعني احنا ندري ميشيل شوي فيه جنون الشاعر والفنان وكذا، يعني دائما يتعمق بكلمات. اي قاعدة تتخربط عاد هذه اخت ميشيل، لا ميشيل عنده عمق شاعري وما ادري شنو. اتهمت فيه فاطمة، قالت انا شنو ذنبي، انا شنو علاقتي، انا انفصلت عنده وخذيت بناتي وهو اللي داز لكم رسالة، ولا انا بعد شكوا بموضوع ثاني. الرسالة ما عليها اختام، لما تجي رسالة من ولاية لولاية ومن مدينة لمدينة فيها اختام، البريد الفلاني البريد، هذه ابد رسالة فاضية لكن بالصندوق البريد مال البيت. قالوا ممكن ان فاطمة ايه اللي جايبة الرسالة حاطتها، لكن فاطمة طول هالفترة ما قطعت علاقتها مع اهل ميشيل امه وابوه، لان صحيح ان ظلموها وبنتهم ظلمت فاطمة، لكن قعدت يعني مستمرة في علاقتها معاهم والتواصل معاهم، ويعني يسألونها عن البنات اللي هي يعني أحفادهم يعني، فكانت علاقتها طيبة. لذلك الأم والأب قالوا لا مستحيل فاطمة لها علاقة باختفاء ميشيل. وين ميشيل الحين؟ ما حد يدري. رجال الأمن لما شافوا أن هذه فاطمة كانت أول على علاقة بواحد اختفى اسمه ميشيل، وأن أهلا بلغين أنه مختفي لكن ما اتهموها، بالإضافة إلى الحين السالفة هذه سافت صاحبنا روجي وأنه مختفي وفبركتها للتسجيلات الصوتية مات الهاتف، قالوا لا هذه مو مضبوطة. شيكوا عن طريق الانتربول وكذا على حسابات فاطمة في المغرب، لأن في فرنسا ما لقوا لها شيء، يعني حسابها فاضي وساكنة بشقة صغيرة صار لها 5 سنوات مع بنت روجي، ويلا تدفع إيجار لو أنه صحيح يعني كان عنده فلوس، بس ما عنده شيء، 5 سنوات ساكنين ينامون على نفس الفراش إيه والبنت. فهم لا مستحيل، الحين تعقدوا رجال الأمن، في أدلة تقول إيه، في أدلة تقول مستحيل إيه، مالكم بالطويلة. ويشيكون في المغرب، ولا فاطمة عندها بلاوي بحساباتها. شلون؟ ولا تملك ملايين الملايين. قالوا يبا لا في شيء غلط، معقولة كل هذا تملكه؟ 5 سنوات مقعدة بنت روجي معاها بغرفة، ينامون جنب بعض يحضنون بعض، طبعا هذه تعتبرها بنتها يعني، بس معقولة 5 سنوات صابرة يعني؟ قالوا لا قالوا فتشوا الغرفة، خذوا إذن من نيابة وراحوا ألقوا القبض على فاطمة ودخلوا إلى الغرفة اللي تنام فيها هي وروجي، لقوا في صندوق صغير عندها ولا في وثائق شارية أراضي وممتلكات وعمارات كلها في المغرب، لكن كانت مكتوبة الوثائق باللغة العربية، ترجموها ولا هذه وثائق تقدر بالملايين. اسألوا كارين المصدومة، مصدومة لما اكتشفت أن فاطمة مزورة المحادثات الهاتف، وان لقوا عندها وثائق وفي يعني لها املاك في المغرب تقدر بالملايين، وهي مسكنتها معاها 5 سنوات بالفقر، انجنت وعرفت ان هذه اكيد وراء اختفاء ابوي، يعني خصوصا ان لما باعت المجوهرات وساعته الثمينه وراحت معاه للمغرب ومعاه 1.5 مليون يورو وما رجع، وهي الحين عندها هالممتلكات، يعني ايه وراء اختفاء ابوي. انجنت البنت، سألوها قالوا لها يا روجين لهم رجال الامن، معقولة عايشة معاها بغرفة 5 سنوات والصندوق عندك هذا اللي فيه وثاق ولا حتى قالت انا مستحيل افتش باغراضها، وكنت واثقة منها كنت انام بحضنها 5 سنوات ولا حسيت بيوم الايام انها يعني تخدعني. وبعدين حتى لو اني شفت الصندوق هذا اللي انتم عثرتوا عليه البوكس والوثائق مكتوب باللغة العربية، انا ايش عرفني اللغة العربية؟ انجنت البنت. المهم واتهمت فاطمة باختفاء ابوها وانها وراء مقتل ابوها. فاطمة يعني واجهوها بالأدلة والوثائق اللي عندهم والممتلكات وسالفة فابركة الصوت وسالفة زوجها القديم ميشيل. فاطمة اعترفت بشيء واحد بس، قالت شوفوا شوفوا لا أقول لا طيرون بالعجة، يعني لا تصدقون أعماركم شنكم صيدين صيدة وسووا نفسكم منكم طحنوا عليها لا لا لا لا لا لا، ترى على فكرة كل اللي قاعد تقولونه هذا خرابيط وأنا أثبتها لكم. قالوا شلون؟ قالت شوفوا سالفة محمد المغربي اللي في مارسيليا وإني أنا زورت التسجيل الصوتي، فعلا أنا زورت التسجيل الصوتي وأعترف بهالشيء، لكن هذا يعني غلطة لأني طيبة القلب. قالوا يعني شلون يعني؟ قالت لأن أنا كنت بس أبي أطمن يعني كارين بنت شو اسمه روجي وطمن اهله واخوانه عشان ما يحزنون عليه، عشان كذي انا سويت الحركه الغبيه هذه. اما الامور الثانيه كلها غير صحيح وهذا مو دليل وسالفه ان انا والله امتلك اي شنو، واذا انا امتلك في المغرب يعني شنو؟ انا من عائله عريقه وابوي وارث وكيفكم عاد تصدقون ولا ما تصدقون كيفكم؟ احتاروا. بيني وبينكم ترى هم كلامها صحيح، يعني شو اللي يثبت؟ ما في جثة، لا جثة روجي ولا جثة ميشيل، هذا أول شيء. ما في أداة جريمة، ما في دم مثلا، ما في شهود، ما في سلاح جريمة، ما في شيء. شخص اختفى، مو شرط أنه يكون ميت يعني أو مخطوف، يمكن هو هربان مثلا. ما هم عارفين يعني يدينون فاطمة، يعني ما في دليل قوي عليها. وسافة التسجيل يعني كان عندها مبرر، تقول أنا صح غبية حاكموني إني أنا فابركت الصوت، بعدين الصوت أنا فابركته حق إخوانه ما فابركته حق أحد ثاني. يعني محاميها قال يا جماعة أنتم صدقكم تتهمون بنت جريمة قتل، لا عندكم جثة، لا عندكم دليل، شو الكلام الفاضي هذا؟ أنا أطالب بالإفراج عن فاطمة حالا وإلا أقسم بالله العظيم راح أفضحكم. أنتم قاعد تحجزون شخص وقاعدين تعسفون بالاستخدام السلطة ضده. شنو والله عندنا اعتقاد واعتقاد؟ لا لا، وين الجثة؟ قال ما في جثة. زين وين في دليل يعني؟ يعني دم مثلا في راس لقيته، في مثلا سلاح جريمه سكين عليها دم، زين في شاهد مثلا، في تسجيل فيديو؟ قالوا لا. قال دراكم ان الرجل ميت اصلا؟ قالوا والله ما في شيء ياكد انه ميت. قال اجل تتهمون شخص بان قاتل شخص انتم ما تدرون اذا هو ميت ولا حي؟ والمحامي كلامه صحيح. بعد 7 أشهر لما عجزوا رجال الأمن إن يثبتون أن الأشخاص ميتين تم الإفراج عن فاطمة. لا لا لا لا، ما انتهت القصة ولا انتهت الصدمة، الحين بصدمكم، الحين بدأت القصة فعليا. ليش؟ كارين بعد ما طلعت فاطمة وما صادوا عليها الشيء انجنت فعليا. تقول كل هالأدلة ما فيهم بالنسبة لها أدلة يعني قاطعة، بس لا مو قاطعة، ما تكفي أني أنت أتهم واحد أنه قاتل. لذلك قالوا أطلقوا صراحة خلاص بكل سهولة. قامت كارين هذه وراحت حق عمامها اللي هم أخوان أبوها أخوان روجي، قالت لهم شلون ترضون ان هذه يعني السبب وراء مقتل ابوي وكذا وانتم ساكتين وشلون يطلعونها برا؟ قالوا يبا شو نسوي؟ ما في دليل، الحين ابوك يمكن حي ترى، يعني ما في دليل ليش نتهمه والمحكمة ما تأخذ بالكلام هذا، يعني لازم في دليل. قالت لا أبيكم يعني توكلون أفضل محامي علشان يعني يرد يفتح القضية. فعلا وكلوا محامي قوي، والمحامي هذا داهية، هذا قلب الدنيا وعنده علاقات وكذا، وكلم محقق يعني فذ انه هو اللي يمسك القضية. والمحقق قاعد يقرأ قال له صدقني لعلق لك فاطمة بحبل المشنقة، صدقني. الظهر ضبطوا بفلوس وكذي يعني علشان يهتم في القضية. قاعد يقرأ المحقق يقرأ قال أهلا لقيت الدليل. شنو الدليل؟ قال مرة من المرات فاطمة قالت أن روجي رايح إلى مارسيليا لأنه هارب من العصابة، وذكرت اسم رئيس عصابة. قالوا زين إيه منو هذا رئيس العصابة يعني؟ قالت هذا معروف وخطر وكذا، فإذا هي تعرفه خلونا نسألها نقول له منو هذا، عطينا اسمه يلا، وإحنا أصلا المسجلين خطر عندنا والعصابات معروفين سجلاتهم عندنا، خلونا نسأله. ويلقون القبض على فاطمة مرة ثانية. قالت اشتبون انتم مزعجتوني، دمرتوا حياتي وكذا، قاعد تتهموني اتهام باطل. ومحاميها قاعد يصارخ انتم اشتبون منها وكذا. قالوا يبا نبي نسألها سؤال واحد بس. قال يا فاطمة انت تعرفين من العصابة اللي كانت تلاحق روجي؟ نبي يعني عشان نشيك عليهم، يمكن هم اللي قاتلينا واصلينا قاتلينا يعني. قالت ها اي اوكي. قالوا لها انت ذكرتي في التحريات اول انك تعرفين اسم هذا رئيس العصابة وهذا معروف وخطر، شو اسمه؟ قالت اسمه هذا اسمه فغنيسيس لوباليج، انا يلا حفظت اسمه فغنيسيس هذا. ويشيكون على فغنيسيس ولا فعلا تاجر ومخدرات ومجرم خطير ويشتغل في الربا والقمار ويسلف العالم ومعتدي على كثير أشخاص بالضرب. لكن المفاجأة أن هذا فغنيسيس ميت قبل اختفاء روجي بسنتين. أهلا قلت تعال الكذابة فغنيسيس ها، خليت حتى بطلة ما عارف ينطق اسمه صح؟ يبقى هذا ميت قبل سنتين قبل يختفي حتى روجي، ليش كذبين؟ توهقت قالت يعني وذا يعني وذا انا غلط يعني بالاسم يعني مثلا، او انا سامع الاسم غلط يعني مو معناته ان انا قاتل الحين. اوكي اوكي انا غلط بالاسم، والاسم هذا دارج ومشهور هذا، وانا اتذكرت واعتقدت انه هو اللي طارد زوجي او حبيبي اللي هو روجي، مو معناته ان انا قاتله. والمحامي قال حق المحقق يعني انت الحين صايدها يعني حتى اوكي قالت لك اسم واحد ميت اوكي هذا رئيس عصابه، ممكن عصابته اللي طارد روجي، والعصابات دائما تلقب باسم القائد مالها يعني. اول محاكمه القاضي قال يبا طلعوها براءه، اصلا ما عند هذا المحقق يعني سالفه والتهمه باطله وما عنده دليل والبنت حرة أنها تطلع. وطلعت مرة ثانية انجنت كارين بنت روجي، حاسة أن فاطمة وراء هالسالفة هذه، مع أنها تقول أنا 5 سنوات أنام بحضنها واعتبرها مثل أمي، وكنا نعاني مع بعض عشان ندفع إيجار الاستديو اللي كنا عايشين فيه. من القهر اللي فيها سوت كارين، راحت لأحد الصحف المعروفة عندهم في باريس وقالت لهم أنا بقول قصتي وقصة اختفاء أبوي. قالوا لا أوكي قصة اختفاء أبوها بس. قالت أبوي كان يعني يلعب قمار، وأبوي يلعب الفلوس، وترك أمي وتزوج واحدة مغربية، وبعدين راح للمغرب عشان يسوي صفقة مشبوهة واختفى، ومن ذاك اليوم ما دخل لباريس. واحنا اتهمنا زوجته فاطمه لكن ما في دليل ضدها، وفاطمه قدرت تثبت انها يعني ما هي القاتله ولا هي الخاطفه ولا اصلا في جثه ولا في سلاح للجريمه. القصه جدا معقده، سووا لقاء مع كارين مطول اذكرت كل التفاصيل حتى صور ابوها القديمه والجديده، وصوره مع زوجته فاطمه، وصوره مع بنته، وصوره مع زوجته الاوليه، كل شيء انشرته. وتقرا اللقاء هذا، وحدة اسمها ليندا، ليندا امرأة من أصول عربية، هذه ليندا عايشة في باريس. يوم قرت اللقاء انجنت وراحت إلى رجال الأمن، قالها نعم، قالت أنا أبي أقدم بلاغ على موضوع القصة المنشورة واللي ذكرتها البنت اللي اسمها كارين عن اختفاء ابوها روجي وزوجته فاطمة المغربية. قالوا شنو بعد؟ ايش تبين انت؟ قالت انا من اصول عربية ومتزوجة رجل فرنسي اسمه جيروم، وهذا في عام 2007 تركني وراح إلى منطقة اسمها نورماندي معروفة عنده في فرنسا، وخذا له فيلا قصر، وعاش مع وحدة يعني من أصول يعني من أصول مغربية، أمها مغربية لكن هي فرنسية، اسمها صابين، عمرها 32 سنة. قالوا زين وبعدين يعني وإحنا إيش علاقتنا يعني؟ قالت أنا بعدين دريت إن زوجي حاط له قصر في نورماندي ورحت له وطلعت لي زوجته اللي هي هذه صابين وطردتني، ولما أنا حاولت إني أقول لها أبي أقابل زوجي وكذا طلعت لي أمها، واثنيناتهم يعني زفوني وكذا، وأنا عرفت إن أمها مغربية يعني عربية لكن صابين هذه فرنسية. المهم الأم هددتني بالقتل وطردتني وأنا صراحة خفت منها ومشيت. قالوا لها زين خلصين وبعدين يعني وبعدين إحنا شنو علاقتنا واللقاء إيش علاقته؟ قالت البنت اللي اسمها كارين اللي تكلم عن اختفاء أبوها روجي وزوجة أبوها أو حبيبته اللي هي فاطمة وحاطة صورتها، هي هذه فاطمة اللي هي أم صابين، صابين اللي ماخذة زوجي، وترى زوجي من 2007 والآن إحنا يعني في 2010 أنا ما شفت زوجي مختفي أبدا، فأنا أعتقد أن زوجي هو الضحية الجديدة لهم. قالوا لحظة لحظة لحظة إحنا تعقدنا صراحة. قاموا تشيكوا، ولا هذا ميشيل الأول فعلا كان عنده بنتين من فاطمة، وفاطمة خذتهم منه اللي هم بنتين صابين ومريان. صابين ما حسبوا عمرها في الوقت، ولا عمرها صح 32 سنة يعني من ولادتها إلى الآن، صح والله 32 سنة. تشيكوا عليها ولا فعلا ساكنة في نورماندي، ولا اللي ما أخذ منه جيروم هذا زوج ليندا العربية، وإن ما له أي حركة، لا حسابات ولا طلعات ولا حد شافه من 2007. ويروحوا له للبيت طقون الباب، ولا تطلع منه، تطلع لهم فاطمة وبنتها صابين، انجنوا. هلا فاطمة، يا هلا فاطمة. قالت نعم ايش تبون؟ قالوا لها مو هذا بيت جروم؟ وين جروم؟ قال جروم زوج بنتي صابين وما ندري وين، يمكن راح برازيل لانه رجل يعني تاجر وعنده اعمال، احنا ما ندري وين راح، لكن يبي يروح يبي يختفي كيف ما يشوف شر، اهم شيء انه حول البيت هذا القصر سجله باسم بنتي وكيف عاد ما يخرب بيتك يا فاطمة، ايش يكون على جيروم هذا؟ ما لقوا له اي اثر ولا قدروا لا يتهمون بنتها ولا يتهمون فاطمة، لان اصلا ما في اي دليل على ان هذا جيروم. هل هو حي ميت مختفي؟ ما في اصلا ولا جريمة صايرة يعني عشان يتهمونهم في اختفائه يعني. وإلى يومكم فاطمة وبنتها يسرحون ويمرحون في هالقصر، وفاطمة ملينة وشارية بلاوي في المغرب، وإلى الآن فاطمة تحت المراقبة القضائية على قضية اختفاء زوجها ميشيل وكذلك روجي، ولا هم عارفين أصلا وين هم موجودين، هل هم حيين ولا أصلا ميتين. هذه نهاية سالفتنا. أنا أدري تركت لكم يعني لغز صراحة، أنا بعد تحيرت يعني. إذا المباحث والمحامين والمحققين والقضاة ما قدروا يعرفون، تبون إحنا نعرف؟ فمان الله، مع السلامة.